أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سأل النسأل يقول: كيف يحسن التوكل على الله؟ كيف يحسن التوكل على الله؟ التوكل على الله مأمور به من الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المتوكلين. فالإنسان من قوة إيمانه وثقته بالله سبحانه وتعالى فإنه يتوكل على الله ويجعل أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قوي إيمانه وثقته بالله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه عالم بكل شيء كما جاء في الذكر المأثور: أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيضا الآية كما قال سبحانه وتعالى: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأنت إذا اعتقدت هذا تكون توكلت على الله، تتوكل على الله حق التوكل. فكل أمورك تعلقها بالله، لكن لا يكون عن كسل، لأن بعض الناس يخلط بين الكسل والتوكل، الذي يترك الأمور تكاسلا وتساهل وتهاون يقول أنه متوكل، هذا ليس بمتوكل. أما لكن المتوكل هو الذي تقوى ثقته بالله، تقوى ثقته بالله، ومع ذلك يأخذ بالأسباب المشروعة فهي لا تنافي التوكل. فهذا التوكل المشروع أن الإنسان يأخذ بالأسباب لكن لا يعول عليها ولا يعتبرها هي التي يحصل بها مقصوده، بل هي وسائل قد ينجح بها وقد يخفق، والأمر من قبل ومن بعد هو إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. ما الأفضل، هل هو تعلم القرآن أم تعلم الحديث؟ قد لا يكون هناك تعارض بين هذا وهذا. فإذا كان الإنسان في مقتبل العمر وعنده فرصة من الوقت وقدرات ذهنية مناسبة، فبإمكانه يحفظ القرآن وأيضا يسعى ولو في المطالعة في الحديث والاستكثار من قراءته إذا كان يصعب عليه الحفظ. لكن الحفظ ينبغي أول أمر يكون لكتاب الله، فيركز على حفظ كتاب الله ثم أيضا يتوجه إلى الحديث. هذا قصده. من ناحية هذا قلنا بحسب حال الإنسان، حال الإنسان إذا كان يرى أنه بحاجة إلى التفقه في الدين وتقصره بعض الأمور، فقد يكون حضوره لحلق الذكر والعلم خاصة الفقهية منها أفضل، وتلاوة القرآن عنده وقت بعد الصلاة وأوقات أخرى ممكن ينصرف إلى التلاوة. بعض الإخوان سبقا سأل عن الملابس الإفرنجية، وهذه سبقا نبهنا الإخوان أن المسلم ينبغي له أن يبتعد عن التشبه بالكفار. ولا شك أن اللباس ما يسمى باللباس الإفرنجي هذا، وإن كان بعض أهل العلم يتساهلون في هذا، فلا ينبغي التساهل، هو لباس الكفار الصحيح، هو لباسه، مع أن نجد ملايين من المسلمين يلبسونه وانتشر بينهم من عشرات السنين، لكن نتيجة هذا نتيجة الهيمنة الكافرة على بلاد المسلمين. فالبلاد الإسلامية اللي انتشر فيها هذا اللباس ما أتى عفوا، بل نتيجة المغريات والوسائل التي فرضها الاستعمار، مثل ما حول لغاتهم أو لغتهم العربية، كانت البلاد الإسلامية في شتى الأقطار حتى يتكلمون اللغة العربية ولغتهم الشعبية. فلما جاء المستعمرون حولوهم إلى لغاتهم، إن كانت إنجليزية أو فرنسية أو غيرها من اللغات الكافرة. فكذلك اللباس والعادات حولوهم من العادات التي هي أصلها شرعية ليست مجرد عادات. فالصحيح لا ينبغي الإنسان لا رجالا ولا نساء أن يتساهلوا في اللباس ويلبسوا لباس الكفار. فينبغي أن تكون لهم شخصيتهم التي يعتدون بها ويلبسون اللباس الإسلامي، وهو مختلف من قطر إلى قطر، يعني ما نقول الثوب لابد. فالملابس التي هي بين المسلمين مشهورة من إزار ورداء أو السراويل الفضفاضة التي يلبسها كثير وملايين المسلمين، هذه لباس المسلمين. أما هذا البنطلون فهو ليس من لباس المسلمين. أيضا أحد الإخوان كان يسأل عن ما يتصل بصلة الرحم وقطيعتها، ولا شك أن صلة الرحم هي من أعظم المعروف ومن أعظم الخصال التي يجب على الإنسان أن يهتم بها ويحرص عليها. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحظ والاهتمام بالرحم، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرحم تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائد بك، قال ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وأعظم الرحم الوالدان، أعظم الرحم الوالدان، فعقوقهما من الكبائر من السبع الموبقات. ثم الأبناء، أبناؤك كما أن لك حق عليهم لهم أيضا حقوق على أبويهم. ثم يتدرج الأجداد والجدات والإخوان والأخوات وهكذا، كل حتى ابن العم البعيد في النسب أو الرحم الذين بينك وبينهم مصاهرة. في الحديث إنكم تفتحون بلادا يذكر فيها القيراط أي مصر، فاستوصوا بأهلها فإن لهم ذمة ورحمة. قال أهل العلم الرحم ما يكون لأن هاجر أم إسماعيل عليهم السلام منهم. فإذا كان على السلام يذكر بهذه الرحم التي مرت عليها قرون وبعيدة جدا، فما بالك بالرحمة القريبة. وجاء في الترغيب في الرحم أنها يعني زيادة في الرزق، ومن سأ في الأجل يطول عمر الإنسان بالمباركة في عمره. والقطيعة شر وفسق وضلال، الذي يقطع رحمه والله سبحانه وتعالى كما في الآيات الكريمة الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم ذكر في الجانب الآخر والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون الفرض في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقطيعة الرحم، لكن إذا كانت الرحم على شيء من المعاصي والتقصير ونصحتهم ووعظتهم وذكرتهم فلا حرج عليك في قطيعتهم، بل ينبغي أن تهجرهم لله. أنت وصلتهم لله وقطعتهم لله، تقاطع حين تقاطع لله. أناس مستهترون في بيوتهم مجلات فاسدة وصور خليعة وقنوات وغنى وشيء من هذا القبيل، نصحت وذكرت ووعظت وأتيتهم بالتي هي أحسن ووسعت الصدر معهم فلم يبالوا، عاندوا وأصروا، إذن انتقل إلى الهجر، ينبغي أن يهجروا. ولست بقاطع رحم، بل هم الذين قطعوا الرحم لما ارتكبوا الفساد والضلال، هم الذين قطعوا الرحم، لأنك إذا استمرت معهم أفسدوك، أفسدوا أبنائك، أفسدوا نسائك. فهذا يعني شيء عن هذا الأمر. أحسن الله عليك. نعم. رحم ترفض اللباس الخمار هل تقطعها؟ حسب البلاد، إذا كانت بلاد يعني قد فتك بها الاستعمار سابقا فلو ترفق بهم شيئا فشيء لعل الله يهديهم، يتألفهم شيء فشيء حتى يرى أنه أعطاهم من البيان والعلم والموعظة ما هو كافي، فرأى منهم الإصرار وخشي أن يتسرب هذا إلى أهله ويؤثر فيهم، فالأولى أن يقطعهم. لما تنفق على الرحم هل يغنيك عن زيارتهم أم لا؟ لا، لا ما يكفي، لأن هذا لا شك من أفضل كونك تساعدهم ماديا. ما البشاشة والصلة والسلام والحفاوة هذا من قد يكون أحيانا أفضل من الصلة المادية. أحسن الله إليكم. بالنسبة لقضاء الوتر نهارا هل يشفع من يصلي نهارا؟ ما أدري والله الحقيقة، ما بعض أهل العلم يرى أنه يصليه على صورته كما هو، وكثير من الفقهاء يقولون بل يشفعه بركعة. أحسن الله إليكم. صاحب السؤال السابق قد يكون السؤال ليس واضح، نذكر لك السؤال. يقول أنه حج العام الماضي مفردا وتعجل في الأيام الأولى، وعندما انتهى الحج مكث في مكة ولم يسافر إلا ثاني أيام العيد، وقد طاف أول العيد، فهل عليه شيء؟ ثاني أيام العيد، هل يقصد الحادي عشر؟ إذا كان الحادي عشر فلم يقضي حجة، بقي عليه يوم الثاني عشر، قصد الثاني عشر يعني. أنت صاحب السؤال؟ إذا ما هو الإشكال؟ ما طاف طواف الوداع بعد أن طاف طواف الوداع، ومكث كم يعني في نفس مكة أو بعيد عن الحرم؟ على كل حال الفقهاء كثير منهم يرون أنه إذا تأخر وأمضى وقتا ينبغي أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية، وهو في هذه الأيام يصلي في الحرم أو ما يصلي في الحرم، في ضواحي مكة. لا، إذا كان في ضواحي مكة هذا شيء آخر، يعني جلس تأخر في ضواحي مكة، لا في ضواحي مكة لا حرج عليه. إيه نعم، في ضواحي مكة داخل حدود الحرم، في ضواحي مكة قد يكون داخل الحرم وقد يكون. أحسن الله عليكم. هل من السنة الوتر بالمعوذتين وسورة الإخلاص؟ مثل ما ذكرت في الحديث، يعني روي من عدة طرق، من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهما، وله أورد الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عدد من الروايات أنه يقرأ في ركعة الوتر قل هو الله أحد والمعوذتين. أحسن الله عليكم. يسأل عن الضابط في معرفة الصحيح في القيام، قيام الليل، ولأن الإنسان أحيانا يطمع في القيام والوتر من آخر الليل فلا يقوم حتى يطلع الفجر، فهل هو آثم؟ كيف ما هو الضابط؟ يقول ما هو الضابط في معرفة الصحيح في القيام، قيام الليل، لأن الإنسان يطمع في القيام من آخر الليل فلا يقوم إلا بعد طلوع الفجر، فهل يأثم؟ لا ما يأثم، بل يكتب له أجر. ورد في الحديث الصحيح أن من كان يقوم من الليل فغلبه النوم فيكتب له قيام هذه الليلة، يكتب له ذلك. لكن من حين ما يقوم ينبغي أن يبادر إلى الوتر، ينبغي أن يبادر إلى الوتر، يصلي الوتر حسب ما يتيسر له، إما ركعة أو ثلاث ركعات. أحسن الله عليكم. هل هناك زكاة على الذهب التي تلبسه المرأة لكي تتزين به؟ الصحيح من قول أهل العلم أنه نعم تجب فيه الزكاة وإن كانت تلبسه. أحسن الله عليكم. ما حكم الموالد علما بأنها تلقى فيها دروس عن السيرة فقط؟ وما حكم من يقول أن حلق اللحية سنة؟ الموالد مهما كانت صفتها، كنا نخصص ليلة معينة أو يوم معين ونقول إن هذا هو وقت ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحييه بالمواعظ وقراءة السيرة أو القصائد التي فيها مدح له عليه السلام، هذا كله بدعة، بدعة. ما كان السلف، الصحابة بالأخص رضي الله عنهم والتابعون لهم، القرون التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأفضلية وأنها لا تجتمع على ضلالة، ما ورد عن أحد منهم أبدا، لا على مستوى الخلفاء الكرام الراشدون رضي الله عنهم ولا من بعدهم من الكبار الأئمة، أحد منهم قال نحيي هذا المولد ولو بقراءة السيرة، وهم كانوا أحرص الناس على متابعته والاهتداء بهديه وعلى الفقه والمعرفة، فأين هذا؟ يعني يفتح على المتأخرين ما لا يفتح على الأوائل الأفاضل من المحبة والتقدير؟ أبدا، هذه بدعة، ومر بنا في دروس سابقة أنها مقتبسة من النصارى، لما رأى جهلة المسلمين من حكامهم وغيرهم رأوا أن النصارى يحيون مولد عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قالوا كذلك ينبغي أن نعمل مع نبينا عليه السلام، وهذا لا شك أنه يعني تشبه فيه ضلالة وبدعة وانحراف عن جادة الإسلام. أما من يقول إن حلق اللحية سنة فهذا على خطر عظيم، إن كان جاهل يعلم، إن كان جاهل يعلم، لأن هذا قلب للحقيقة والحكم، هذا يعني يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بها، وما أمر به فالأصل أنه واجب، هذا بإجماع أهل العلم أن ما أمر به الله أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب، وقد قال في عدة أحاديث صحيحة لا يعارضها أحد من أهل العلم، أحاديث صحيحة عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا أهل الكتاب، عدة ألفاظ كلها دالة يعني على قوة هذا الأمر. فالذي يقول إنه سنة إن كان جاهل يعلم، وإن كان عنده شيء من العلم فهذا مستهتر، فيخشى عليه أن يكون منه ردة. لأنه كونه يقابل الأحكام الشرعية بنوع من الاستهتار فهذا على خطر عظيم. أحسن الله إليكم. يقول أنه كان لهم أخ فتزوج من إحدى قريباته ورزق منها بتسعة أولاد، وبعد عشرة طويلة حصل هناك بعض المشاكل فطلقها ثم توفي، ثم قام أهلها بإرجاعها إلى بيت زوجها الذي طلقها مع أولادها، علما أن هذا البيت بيت مشاكل وفتن بين الأقرباء وغيرهم، فما العمل؟ إن كان هذا الرجل توفي وقد طلق زوجته طلاقا بائنا بانت منه إما البينونة الكبرى أو الصغرى ولم يراجعها قبل وفاته بحال، فهذه المرأة تعتبر أجنبية عنه ولا حق لها في الميراث، لكن أولادها إن كانوا كبرا أو حتى إذا كانوا صغار بحكم أن لهم حق في الميراث ومن حقوقهم هذا البيت، فإن كان والداهم موجودين أو أحدهما فيكون لهم نصيب من الميراث، يكون لهم نصيب من الميراث، أو إذا كان تزوج بزوجة أخرى قبل أن يتوفى فأيضا زوجته مع والديه أو الموجود منهما وأولادهم الورثة. فهذه المرأة وإن كانت مطلقة فلها حق عن طريق أولادها، لكن قضية الفتنة والمشاكل فينبغي للذي له صلة بهذا الشأن أن يتقدم بالنصيحة، ينصح المرأة وينصح أولادها إن كانوا كبار بالغين أن يعني يتركوا بعض الشيء درءا للفتنة والمشاكل بين الأقارب، ويساعد المرأة إذا كانت محتاجة إلى سكنة يساعدوها في هذا، يفرز نصيب أولادها من الميراث بحيث تستفيد منه. أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية الزيارة النبوية. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح أن من جاء المدينة وزار المدينة ينبغي له أن يزور القبر، وأيضا قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا دخل المسجد أول ما ينبغي المبادرة إلى الصلاة تحية المسجد، إلا إذا كان فريضة فيصليها، وإن اكتفى بصلاة الفريضة فتكفي، ثم يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يكون من جهة القبلة ويكون وجهه إلى وجاه القبر الشريف، فيسلم السلام الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويصلي الصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة، فهذا الذي ورد عن السلف رضي الله عنه، وبالأخص ابن عمر رضي الله عنه كان يقول هذا الأمر، إذا مر بقبر النبي عليه السلام لا يزيد على هذا، لكن أيضا إذا أتى ببعض ما ورد عن أهل العلم، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي نبيا عن أمته، فهذا كلام حسن ولا ينبغي أن يزيد على هذا، لأن هناك أوراق مطبوعة ونسخ وما إلى ذلك، وقد يكون فيها نوع من الإطراء والغلو الذي يخرج عن الحد المشروع، فليتفطن الإنسان لهذا. فهذه يواجه القبر ولا يدعو، صحيح أنه لا يدعو عند القبر، بل إذا انطلق ومضى يدعو بما أحب. أحسن عليكم. وهل الكحل يفطر الصائم؟ الصحيح عند المحققين أن الكحل لا يفطر، وردت في أحاديث ضعيفة لا يصححها أهل العلم. أحسن الله إليكم. كان السائل السابق عندما يسأل يقول زيارة نبوية، يقصد إذا جاء المدينة ماذا يسن له أن يزور؟ أيضا ممكن بعد أن يأتي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويزور قبره عليه السلام ينطلق إلى البقيع فيسلم على أهل البقيع وبالأخص الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك عدد كبير من آل البيت من أزواجه وبناته رضي الله عنهن فهن في البقيع، فيسلم عليهم السلام الذي علمه الصحابة رضي الله عنهم، علمه النبي عليه السلام، وكذلك شهداء أحد يزورهم ويدعو لهم ويترضى عنهم، وإن أتى مسجد قبى وصلى فيه ركعتين فقد ورد الحديث بالترغيب بهذا، هذا الذي ورد. أما المساجد الأخرى وإن كانت معروفة مساجد أثرية، مسجد الإجابة، مسجد القبلتين، مسجد السبق، مسجد الجمعة، مسجد الغمامة، هذه مساجد أثرية، جبل أحد، هذه لكن لا يجوز له أن يأتيها على سبيل التعبد، يعني يكون يذهب ليصلي ركعتين في مسجد الإجابة أو مسجد القبلتين هذه بدعة، لكن يريد أن يعرف مواقع هذه المساجد، هذا شيء آخر للتعرف عليها كآثار وموجودة ويعرفها ويعرف جبل أحد ويشرف عليه، هذا نوع من العلم لا يعتبره عبادة يتعبد الله بهذا الشيء، هذا بدعة يكون. أحسن الله عليكم. ومن يأتي إلى المدينة أقول حالة اللحية تستغرب شهادته ولا لا؟ حالق اللحية؟ ترد عند الأئمة والعلماء، ترد شهادته، لا تقبل شهادته. هذا الحق وهذه فتاوى العلماء موجودة، فتاواهم أن حالق اللحية هذا طعن في شهادته لا تقبل. لكن ابتليت الأمة، الكفار لما غزوا بلاد المسلمين من أخطر ما غيروه الملابس وحلق اللحية وإطالة الشارب وتغيير اللغة العربية والكلام باللغة الإنجليزية. انظر مدينة الرسول عليه السلام كأنك غريب، اللوحات باللغة الإنجليزية والمسميات الفنادق كلها لغات إنجليزية، سبحان الله. بلاد المسلمين عاصمة الإسلام الأولى التي ينبغي أن تكون منطلق من جميع الوجوه في العادات والتقاليد، تكون كلها من منطلق شرعي، للأسف آثار الاستعمار مترسبة حتى غزونا في بلادنا المقدسة. ولكن أملنا قوي بالمسؤولين أن يهديهم الله ويعيد النظر في هذه الأثار السيئة التي تسربت إلينا مما يتصل بحلق اللحى أو اللباس غير الإسلامي أو اللغة والرطانة باللغة الإفرنجية وما إليها. والفنادق للأسف، الفنادق الآن المطبوعات كلها، الشركات الصغيرة التافهة يسرد لك الحاجات باللغة الإنجليزية، إلى هذه الدرجة نصبح غرباء في بلادنا؟ يفرض الكفار علينا لغاتهم بهذه السهولة؟ هذا لا شك قصور وسلبية وعجز في الأمة. فنسأل الله أن يفتح على المسؤولين وعلى الناس وأصحاب المؤسسات أن يتقوا الله ولا يستسلموا لهذا الأمر، يحافظوا على لغتهم ويعتزوا بها. تخطيط الرأس لا، تخطيط الرأس لا، هذا عادي، ما ورد ما يدل على، لكن لا شك أنه حسب الزينة. الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أهل العلم أي عند كل صلاة. فمن أهل العلم أن يقول الزينة في هذه الحالة إن كان من عادة أهل البلد أن يلبسوا العمامة أو شيء من هذا القبيل فهو داخل، وإن كان عادتهم أنهم لا يغطوا رؤوسهم فورد على السلف أنهم كانوا منهم من لا يغطي رأسه. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول في مقابر بلدنا يبنى على القبور، فهل لي أن أوصي أن أدفن في حديقة بيتي حتى أتبع السنة؟ إن أمكن أنك تتعاون مع بعض أهل الخير وتخصصون مكان لمقبرة شرعية بعيدة عن البدع فهذا أفضل. وإن أوصيت بأن تدفن في جزء من البيت، فبعض أهل العلم يكرهون أن يدفن الإنسان في بيته، الأولى أن يقبر مع المسلمين. لكن إذا كانت هذه المقابر مثل ما قلت يبنى عليها فيتحمل الوزر، من بنى على قبر تحمل الوزر صاحب القبر إن كان أو صابع أو رضي به ومن كذلك بنى. وأنت توصي بخلاف هذا، تقول لا تبنوا على قبري شيئا. السلام عليكم. بل هذا عامة حالهم، لبس العمائم، كان يلبسون العمائم، لكن أيضا ورد أنهم ربما يعني وضعوها ولم يلبسوها، فلبسها لا شك أنه يكفي فيه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان يلبس العمامة وكانت من شأن الصحابة رضي الله عنهم. والآن ولله الحمد عامة المسلمين هي لباسهم، عامة الشعوب الإسلامية لا زالوا يحتفظون بهذا اللباس الذي هو من أفضل ما ينبغي. لكن في الصلاة هل يعني يعتبر، لأن بعض الناس يقول الصلاة ناقصة إذا لم يغطي رأسه، وهذا ما أعرف شيء يدل عليه. أحسن الله عليكم. يقول أنه اتصلت عليه والدته وقالت أن زوجته سترسل عليه حيث أنه هنا وأهله في بلد مسلم كما ذكر، فقالت إن زوجته سترسل إليه بعض الحلوى من حلوى العيد فإن أكل منها فهو حرام عليها، ويقول قد وصلتني الحلوى فماذا أفعل؟ من الذي أرسل الحلوى؟ زوجته أرسلت لي حلوى لزوجها في هنا. نعم. طيب والتي حرمت؟ أمه حرمت عليها أن يأكل من هذه الحلوى، لا تأكل منها. على كل حال ما ندري شو السر في هذا، يعني والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فعلى هذا الرجل أن يجتهد بحكمة ويصلح ما بين حاله وحال زوجه وأمه. أما قضية الحلوى يعني كون أمه تحرم هذا الشيء فهذه يمين، حتى ولو مثلا لو أكل وأقنعها فيما بعد ممكن أنها تكفر عن يمينها، وإن بر بيمين أمه ولم يأكل وممكن يقول لزوجته إنه أكل يرضيها بشيء، هذا مما ورد في الحديث أنه من الكذب المباح بين الزوجين حتى يبر بيمين أمه، لا ينبغي أن يحلفها، فيتصل بها ويقول لم أكل منها شيء، ويقول لزوجته أخذت منها ما تيسر، أيضا ما يصرح بالكذب، يقول أخذت منها شيء، وهو أخذ يأخذ بيده ليس بفمه، ويجتهد في الإصلاح بينهما. وهذا يكثر أحيانا نوع من الغيرة تكون بين الأم وزوج ولدها، فالحكيم والموفق والذي يتقي الله الله سبحانه وتعالى ييسر له إصلاح هذه الأمور. أحسن الله إليكم. يقول من المعلوم أن أجر الصلاة في المسجد النبوي